وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق عليه، وهو يدل على مشروعية التأمين، لكن كونه جهرا إنما هو بضميمة الحديث السابقة وليس وحده، فإنه قال إذا قال الإمام ولا الضال فقولوا آمين، فإنه ظاهره يقول جهرا فما ثبت في أحاديث أخرى جهرا. ولماذا؟ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم. هذا فضل عظيم، وقد نرى كثيرا من المأمومين يفوتون هذا الفضل العظيم، وهو مغفرة الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك لا يكون إلا بموافقة الملائكة. ومتى يعرف ويقول القائل الملائكة أنا ما أراهم ولا أسمع صوتهم كيف أوافقهم؟ يقول فإن الملائكة تؤمن لتأمين الإمام، في حديث آخر ثبت ذلك، فدل على أنك تراقب تأمين الإمام، فإذا قال الإمام آمين قل معه آمين. وأما تتقدمه كما يقع الآن، الآن إذا قالوا للضالين المسجد كله آمين، ثم بعد ذلك الإمام لحاله آمين، وفات هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم فات دون مراقبة ودون مراعاة. ينبغي التنبه لمثل هذا، لأن مغفرة الذنوب أهم ما للمسلم، مغفرة ذنوبه، فكيف يتساهل الإنسان في هذا؟ لا ينبغي أن تتقدموا، وإنما تراعون متى يؤمنوا، لأن بعض الأئمة يقول للضالين مباشرة يقول آمين، فمثل هذا موافقته سهلة. وبعض الأئمة يتنفس يعني أو يسكت قليلا ثم يقول آمين، فمثل هذا يراعى ألا يؤمن قبله، لأن الملائكة تراعي تأمين الإيمان، فلا تؤمن الملائكة إلا مع تأمين الإيمان. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، متى يوافق الإمام مأموم تأمين الملائكة؟ إذا وافق الإمام، فإذا وافق الإمام بالتأكيد أن الملائكة تؤمن مع الإمام. فينبغي التنبه لمثل هذا، وما أكثر غفلة الناس في هذا، المسابقة في الركوع، المسابقة في السجود، المسابقة في التأمين، هذه كلها تضر بالصلاة. وبه